أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك جاز له أن يأكل، فصل في آداب الضيافة. من آداب الضيافة أن يقصد بدعوة الأتقياء دون الفساق، وقال بعض السلف: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء، وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافتهم، فإن إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم. وكذلك يراعى الترتيب في أصدقائه ومعارفه، ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر، بل استعمال السنة في طعام الطعام واستمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة، وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. وأما آداب الإجابة فإن كانت دعوة عرس فالإجابة عليها واجبة إذا دعاه المسلم في اليوم الأول، وإن كانت لغيره فهي جائزة. ثم ينبغي أن لا يخص الغني بالإجابة دون الفقير، ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما بل يحضر، فإن كان تطوعا وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر. فأما إن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة، وكذلك إذا كان ثمة فرش محرمة أو إناء محرم أو مزمار أو صورة، وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته. وينبغي أن لا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظن، فربما قيل عنه إذا امتنع هذا متكبر. وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر، ولا يتصدر، وإن عين له صاحب الدار مكانا لم يتعده، ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، فإنه دليل على الشرع. فصل في آداب إحضار الطعام. وأما إحضار الطعام فله 5 آداب: الأول تعجيله، فذلك من إكرام الضيف. الثاني تقديم الفاكهة أولا قبل غيرها، وذلك أصلح في باب الطب، وقد قال الله تعالى: فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، الواقعة 20 و21. ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم خصوصا المشوي، ثم أفضل الطعام بعد اللحم الثريد، ثم الحلوى، وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد، وتكملة الأمر صب الماء الفاتر على اليد عند الغسل. الثالث أن يقدم جميع الألوان الحاضرة. الرابع أن لا يبادر إلى رفعها، بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديه. الخامس أن يقدم من الطعام قدر الكفاية، فإن التقليل من الكفاية نقص في المروءة. وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام، فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار، فإنه سنة، وذلك من إكرام الضيف ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. وأما الضيف فينبغي أن يخرج طيب النفس، وإن جرى في حقه تقصير فذلك من حسن الخلق والتواضع، ولا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، ويراعي قلبه في قدر الإقامة. كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به. لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب مندوب إليه كثير الفضائل وفيه فوائد، منها الولد لأن المقصود بقاء النسل، وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي بذلك ليبقى جنس الإنسان، وفيه طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته، وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح والشفاعة بموت الولد الصغير. ومن فوائد النكاح التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة، وفيه ترويح النفس وإناسها بمخالطة الزوجة، ومنها تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب العيش، فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة، ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرق للعلم والعمل. فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة. إذا اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب. ومن فوائده أيضا مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربية الأولاد، وكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحترز منها من يخاف من القصور عن القيام بحقها، ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي أفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. فصل في آفات النكاح. وفي النكاح آفات أقواها العجز عن طلب الحلال، فإن ذلك يصعب، فربما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له. الثانية القصور عن القيام بحقوق النساء والصبر على أخلاقهن وآداهن، وفي ذلك خطر، لأن الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. الثالثة أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجل فينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها. فهذه مجامع الآفات والفوائد. فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا مصروف على الإحاطة بمجامع هذه الأمور. فينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوال، فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد بأن كان له مال حلال وحسن خلق، وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح أفضل. وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت فيه الآفات فتركوه أفضل، وهذا في حق من لم يحتاج إلى النكاح، فإن احتاج إليه فإنه يلزمه. فصل في طيب العشرة. ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور، أحدها الدين وهو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بذات الدين. فإذا لم يكن لها دين أفسد دين زوجها. وأدرت به، وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاوة تكثير عيش. الثاني حسن الخلق، فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. الثالث حسن الخلق، وهو مطلوب إذ به يحصل التحصن، ولهذا أمر بالنظر إلى المخطوبة، وقد كان أقوام لا ينظرون في الحسن ولا يقصدون التمتع، كما روي أن الإمام أحمد رحمه الله اختار امرأة عوراء على أختها إلا أن هذا يندر والطباع على ضده. الرابع خفة المهر، وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء. وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. قال الثوري: إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فعلم أنه لص. الخامس البكارة، لأن الشارع ندب إلى ذلك، ولأنها تحب الزوج وتألفه أكثر من السيد، فيوجب ذلك الود، فإن الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وهو أيضا أكمل لمودته لها، لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره. السادس أن تكون ولودة. السابع النسب، وهو أن تكون من بيت دين وصلاح. الثامن أن تكون أجنبية. وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة، ينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه وأحواله، لأنها تصير بالنكاح مرقوقة، ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع فقد جنى عليها وعلى نفسه. قال رجل للحسن: ممن أزوج ابنتي؟ قال: ممن يتقي الله. فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة. أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا. الأول الوليمة فإنها مستحبة. الثاني حسن الخلق مع الزوجات واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهن. وفي الحديث الصحيح استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، والحديث مشهور. الثالث أن يداعبها ويمازحها، وقد سابق عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها وكان يداعب نساءه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الرابع أن يكون ذلك بقدر ولا ينبسط في الرعاية لأن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عتب على بعض عماله فكلمته امرأة عمر رضي الله عنه فيه فقالت يا أمير المؤمنين فيما وجدت عليه؟ قال يا عدوة الله وفيما أنت وهذه، إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين. الخامس الاعتدال في الغيرة، وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. السادس الاعتدال في النفقة، والقصد دون الإسراف والتقتير. ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب فإن ذلك مما يوغر الصدر. السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحائض، ويلقنها الاعتقاد الصحيح ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت، ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة، فيعرفها أنها إذا انقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر، وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا لا يكاد النساء يراعينه. الثامن إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن، والعدل في المبيت والعطاء لا في الحب والوط، فإن ذلك لا يملكه، فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. التاسع النشوز، فإذا كانت النشوز من المرأة فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا، ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف، فإن لم ينفع هجرها في المضجع فولاها ظهره أو انفرد عنها بالفراش وهجرها في الكلام فيما دون 3 أيام، فإن لم ينفع ضربها ضربا غير مبرح وهو أن لا يدمي لها جسما ولا يضرب لها وجها. العاشر في آداب الجماع، يستحب البداء بالتسمية والانحراف عن القبلة، وأن يتغطى هو وأهله بثوب وأن لا يكون متجردين، وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل. ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة ثم إذا غضى وطرف ليتمهل لتقضي وطرها فإن إنزالها ربما تأخر. ومن الآداب أن تأتزر الحائض بإزار من حقويها إلى ما بين الركبة إذا أراد الاستمتاع بها، ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر، ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليقتل فرجه ويتوضأ. ومن الآداب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظافره ولا يخرج دما وهو جنب، وأما العزل فهو مباح مع الكراهة. الحادي عشر في آداب الولادة، وهي 6. الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى. فإنه لا يدري في أيهما الخير، الثاني أن يؤذن في أذن أن يؤذن في أذن المولود حين يولد، الثالث أن يسمي اسما حسنا. وفي أفراد مسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ومن كان له اسم مكروه استحب تبديله، فقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء جماعة، وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقال أهو تمه فيقال لا. الرابع: العقيق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات. الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. الثالث: الختان. الثاني عشر مما يتعلق بالزواج الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله عز وجل، فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها، فإذا أراد الطلاق فليراعي فيه أربعة أشياء. أو الأول: أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه لئلا تطول عليها العدة. الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم. الثالث: أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع. فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليها ب10,000 درهم، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. الرابع: أن لا يفشي سرها، وبالحديث الصحيح في أفراد مسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته، فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك سرا. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غيري. فهذا كله في بيان ما على الزوج. القسم الثاني من أداب المعاشرة: ما على الزوجة لزوجها. عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حق عليها. وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته وحقوقه عليها بكثيرة، وأهمها أمران: أحدهما الستر والصيانة، الثاني القناعة. وعلى هذا كان النساء في السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله: إياك وكسب الحرام، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ومن الواجب عليها أن لا تفرط في ماله، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن كان بغير رضاه كان له الأجر وعليها الوزر. وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة. وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها، لازمة لمغزلها، قليلة الكلام لجيرانها، كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجها، تحفظه غائبا وحاضرا، وتطلب مسرة في جميع الأحوال، ولا تكون في نفسها ولا في ماله، ولا تطئ فراشه من يكره، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. آخر كتاب النكاح: كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد، ونحن نورد آداب التجارات والصناعات وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. فصل في فضل الكسب والحث عليه. قال الله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، النبأ 11، فذكره في معرض الامتنان. وقال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، الأعراف 10، فجعلها نعمة وطلب الشكر عليها. وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، البقرة 198. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طلب الحلال جهاد، وأن الله لا يحب العبد المحترف. وفي أفراد البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي حديث آخر إن زكريا عليه السلام كان نجارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين، وصالح تاجرا، وداود زرادا، وموسى وشعيب محمد صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاه. وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لابن يا بني استعن بالكسب الحلال فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. وقيل لأحمد بن حنبل ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد هذا رجل جهل العلم. أما سمع قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وقال حين ذكر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم والقدوة بهم. وقال أبو سليمان الجراني ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فاحرزهما ثم تعبد. فإن قيل قال أبو الدرداء زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فاخترت العبادة. فالجواب أنا لا نقول إن التجارة لا تراد ذاتها، بل الاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة الفضل على الإخوان. فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر ونحو ذلك فهو مذموم، وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة: الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. الأمر الأول في الصحة، فإن كان العقد بيعا فله ثلاثة أركان: العاقد والمعقود عليه واللفظ. الركن الأول أما العاقد فينبغي للتاجر أن لا يعامل المجنون لأنه غير مكلف، فلا يصح بيعه، ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له. وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصي، فيصير بمنزلة العبد المأذون له. وعند الشافعي لا تصح عقود الصبي، ومعاملة الأعمى عندنا صحيحة، يصح بيعه وشراؤه، وعند الشافعي لا تصح. وأما الظلمة ومن أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال. الركن الثاني المعقود عليه وهو المال المقصود نقله، ولا يجوز بيع الكلب لأنه نجس العين. فأما البغل والحمار فيجوز بيعهما سواء قلنا أنهما طاهران أو نجسان. ولا يجوز بيع الحشرات، ولا بيع العود والمزمار والصور المصنوعة من الطين ونحوه. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه حسا ولا شرعا. أما الحس فكالطير في الهواء، والعبد الآبق ونحوهما. وأما الشرع فكالمرهون، وبيع الأم دون الولد الصغير أو الولد دون الأم، فهذا ممنوع تسليمه شرعا. الركن الثالث الله وهو الإجاب والقبول. فإن تقدم القبول للإجاب لما صح في إحدى الروايتين ويصح في الأخرى، سواء أكان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب. فإن تبايعا بالمعاطاة فظاهر كلام أحمد صحة البيع. وقال القاضي أبو يعلى لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة، وهذا أصلح الأقوال، أعني أن تكون المعاطاة في الأشياء المحقرة دون النفيسة، لجريان العادات بذلك، وينبغي من طريق الورع أن لا يترك الإجابة والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف. وقد شدد الله تعالى في أمر الربا، فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه، وهو قسمان ربا الفضل وربا النسيئة، فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الربا، ويحتاج أيضا أن يعرف شروط السلم والإجارة والمضاربة والشركة، فإن المكاتب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. فصل في العدل واجتناب الظلم في المعاملة. الأمر الثاني وهو العدل واجتناب الظلم في المعاملة، ونعني بالظلم ما يتضرر به الغير. وهو ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يخص. الأول الاحتكار، وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييق الأقوات على الناس، وصفته أن يستكثر من ابتياع الغلات في الغلاء ويتربص بها زيادة الأسعار. فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته وحبتها فليس محتكرا. وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق على الناس، وفي الجملة تكره التجارة في القوت لأنه قوام الآدمي. القسم الثاني ما يخص ضرره، نحو أن يثني على السلعة ما ليس فيها أو يكتم بعض عيوبها فيضر بذلك المشتري. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا ليس منا. واعلم أن الغش حرام في البيوع وفي الصناعات. وقد سئل الإمام أحمد عن رفع الثوب حتى لا يبين فقال: لا يجوز لمن يبيع أن يخفيه. وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن ولا يتخلص في هذا حتى يرجح إذا أعطى وينقص إذا أخذ. ومتى خلط العلاف الطعام ترابا ثم كاله فهو متصفق. وكذلك القصاب إذا خلط عدما لم تجري العادة بمثله. وقد نهى عن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري، ونهي عن التصريع. فصل في الإحسان بالمعاملة. الأمر الثالث في الإحسان بالمعاملة، وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان، فمن الإحسان المسامحة في البيع وأن لا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولكن يراعي فيه التغريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك، فإن ذلك من الإحسان. ومن ذلك أنه إذا أراد استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بالمسامحة، وتارة بحط البعض، وتارة بالأنظار، وتارة بالتساهل، وتارة في جودة النفس. ومن الإحسان أن يقيل من يستغيله، فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع، والأحاديث تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة وما لصاحبها من الأجر والثواب. فصل في شفقة التاجر على دينه. الأمر الرابع في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته. لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، بل يراعي دينه، وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة ستة أشياء. الأول حسن النية في التجارة، فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس والقيام بكفاية العيال، ليكون بذلك من جملة المجاهدين، ولينوي النصح للمسلمين. الثاني أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفاية، فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش، إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقا بالزينة أو طلب التنعم، فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيام بها كافيا عن المسلمين مهما، وليتجنب صناعة الصياغة والنقش وتشييد البنيان بالجص وجميع ما يزخرف به فإنه مكروه. ومن المعاصي خياطة الخياط القضاء الديباج للرجل، ويكره أن يكون جزارا لأنه يوجب قساوة القلب، أو حجاما أو كناتا لما فيه مباشرة النجاسة وفي معناه الدباغ. ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات. الثالث أن لا يمنحه سوق الدنيا عن سوق الآخرة وسوق الآخرة المساجد، فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته فيواظب على الأوراد. وقد كان صالح السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخرة للآخرة ووسطه للتجارة، وإذا سمع أذان الظهر والعصر فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض. الرابع أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل. الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، فلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. السادس أن لا يقتصر على اجتناب الحرام، بل يتوقع مواقع الشبهة ومواضع الريب، ولا يقف مع الفتاوى، بل يستفتي قلبه ما يحز في القلب. بيان الحلال والحرام. اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم، وقد ادعى كثير من الجهال عدم الحلال وقالوا لم يبقى منه إلا الماء الفرات والحشيش النبات، ومع ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدة. فلما وقع لهم هذا وعلموا أنه لا بد لهم من الأقوات، توسعوا في الشبهة والحرام، وهذا من الجهل وقلة العلم. فإن في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ولما كانت هذه الدعوة من هؤلاء